بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيط لأحد عن القدر المحدود. محيط بالدال. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر عقيدته ويبين أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم حينما جاءهم بشيء قد نسوا الكثير منه، وهو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، لكثرة البدع والخرافات والقبور التي يدعون أصحابها من دون الله. فلما بين للناس العقيدة الصحيحة السليمة التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أصحاب البدع والشيوخ المسؤولون عنها ما راق لهم ذلك، فصاروا يشيعون على أن محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين، لأنه لما يقول لهم لا تدعوا غير الله، لا تنذروا لغير الله، لا تذبحوا لغير الله، لأن هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، قالوا هذا يكره الأولياء ويكره الصالحين، ومعناه أنه يكفرهم. فكتب له أهل القصيم المنطقة المعروفة رسالة يسألونه عن عقيدته، هل هو كما يقال عنه ويشاع عنه أو لا. وسبق أن قلنا أن هذا التثبت من مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهم تبينوا وكتبوا له، فكتب لهم هذه الرسالة، وقد سمعنا ما سبق منها، وهو الآن يتكلم على أمور أخرى أدخلها أهل الكلام في عقيدة أهل السنة وليست من عقيدته. هنا يقول: أنا أؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. هذه الشبهة كانت عند الجهمية وعند المعتزلة وعند من سموا أنفسهم الجبرية، لأنه بعد أن انتهى من الرد على شبهة الكلام وأنهم ينفون على الله عز وجل صفة الكلام، وبين ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، انتقل لهذه الفكرة الثانية التي يعتقدونها. فالجهمية ومن يقول بقولهم يقولون أن الله عز وجل لا يخلق المعاصي ولا يشاؤها من عباده، وإنما العباد أنفسهم هم يخلقون ذلك. هذا كلام المعتزلة، يقولون أن العبد يخلق فعله. ما هي الحجة؟ ما هي الشبهة الموجودة عندهم؟ قالوا: إذا كان الله يخلق هذا الفعل فيه وهو المعصية ثم يعاقبه عليها فهذا ظلم، كيف يخلق هذا فيه ثم يعاقبه عليه؟ هذه شبهة عقلية. والمعتزلة ألفوا في ذلك الكتب، ومنها كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي المسمى بالأصول الخمسة، وهو مطبوع الآن بين الناس. الكتاب اسمه الأصول الخمسة. هذه الأصول الخمسة عند المعتزلة: التوحيد، والتوحيد هذا لا شك فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، بحيث يقول أنا لو أثبتنا هذه الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله فقد شبهنا الله بخلقه. ما هي هذه الصفات؟ السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة. فيقول نحن لا نقول ذلك، لو قلنا كأن نثبت متعدد، والنصارى كفروا بثلاثة آلهة، فكيف نحن نثبت هذه الصفات جميعا؟ لأنهم تصوروا أن هذه الصفات قائمة بذاتها، يعني الرحمة مستقلة، السمع مستقل، البصر مستقل. وهذا الكلام غير مقبول لا في الكتاب ولا في السنة ولا في العقل. فالإنسان هو مخلوق يسمع ويبصر، أنت مخلوق كنت معدوما فأوجدك الله عز وجل، أنت الآن تسمع وتبصر ولك قدرة ولك إرادة وأنت واحد. إذن هذه الأسماء الكثيرة لله عز وجل هو واحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث الصحيح في البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بل ولله أسماء لا يعلمها إلا هو. فهذه الأسماء الكثيرة لواحد، ما هو متعدد. فالله هو الذي يسمع وهو الذي يبصر وهو القادر وهو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت، وهو الله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وضربنا لكم الأمثلة في قضية السمع، المخلوق يسمع والله عز وجل يسمع. قال الله في كتابه في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في قدرته ولا في إرادته، وهو السميع البصير على هذا الأساس. عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة هي خولة التي ظهر منها زوجها، والظهار كان معروفا في الجاهلية، من شبه زوجته بإحدى محارمه، يعني من قال لزوجته هي تحرم عليه كبنته أو كأمه أو كخالته تحرم، هذا شيء معروف عندهم. حينما ظاهر هذا الرجل من زوجته جاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو ضعفها، كبيرة السن عندها أولاد منهم، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها. نسمع الآية: قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله ضعفها وحالتها التي هي فيها، وزوجها ظهر منها بهذه الحالة، ماذا تصنع بهؤلاء الأولاد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا إلا بأمر الله عز وجل إلى تلك اللحظة، ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي. الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. عائشة تقول: أنا في الحجرة، كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأنها تحاور الرسول بأدب، والصحابة يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا ينبغي للزوار الذين يذهبون للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم رفع هذه الأصوات، ما ينبغي هذا. فالشاهد من هذا أن عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمع الأصوات، كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة، يعني بعض الكلام ما أدري ماذا تقول، وهي ما بينها وبينها إلا أمتار في حجرة مع بعض، وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، بل يقول كما قال الله عز وجل في كتابه. هؤلاء يقولون في الفعل فعال لما يريد، الله عز وجل يقول فعال لما يريد. حينما قال المعتزلة أن العبد يخلق فعله، لأن الأصول الخمسة كما قلت لكم يعني مثل أركان الإسلام الخمسة عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول سموه التوحيد، وهو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد الله عز وجل يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. وهؤلاء يقولون لا، لو قلنا هذا فمعنى ذلك أن الله عز وجل يخلق الفعل في هذا العبد ثم يحاسبه عليه، وهذا ظلم. إذن عندهم الأصل الثاني العدل، الأول التوحيد، الثاني العدل، ثم الرابع أو الثالث يعني إنفاذ الوعيد. المؤلف هنا يقول لا يقع شيء إلا بإرادة الله، والله عز وجل يقول في كتابه فعال لما يريد. هذه الفكرة رد عليها العلماء حين نشأت، ومن العلماء الذين ردوا على المعتزلة البخاري رحمه الله في كتاب سماه خلق أفعال العباد. الكتاب موجود مطبوع متداول بين طلاب العلم، خلق أفعال العباد، ردا على هؤلاء الذين يقولون أن العبد يخلق فعله. الخلق لم يشرك فيه أحد، يعني كل المشركين كل الكفار، الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن الله هو الخالق وحده. ولو اجتمعت الآلهة التي معهم كما قال الله عز وجل أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء أشركوا في توحيد الربوبية الذي المشركون لم يشركوا فيه. المشركون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هذا نص القرآن. الرسول الله عز وجل يقول له لو سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يشركون في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية لا يشركون فيه. أما المعتزلة بفكرهم هذا جعلوا كل الناس شركاء لله عز وجل في هذه الصفة التي اختص بها دون عباده، كل واحد يخلق فعله. المؤلف هنا يرد على هذه البدعة. سمعنا أن البخاري ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، ورد فيه الأدلة من الكتاب والسنة، ثم قول المؤلف هنا لا يكون شيء إلا بإرادته، ما يكون في هذا الكون فهو من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته، لا يكون في هذا الكون شيء بغير إرادته أو بغير خلقه أو أن أحدا يخلق مع الله جل وعلا. هذا الكلام يقول المؤلف رد على المعتزلة، لعل الأخ يقرأ ونحن نعلق على ما يذكره المؤلف. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله ولا يكون شيء إلا بإرادته، ما يكون في هذا الكون فهو من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته، لا يكون في هذا الكون شيء بغير إرادته أو بغير خلقه أو أن أحدا يخلق مع الله جل وعلا. يعني الخلق الله عز وجل اختص به، لا يشاركه أحد، ولو اجتمعوا جميع الخلق أن يخلقوا ذبابا كما قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فكيف العبد يخلق فعله؟ نعم. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين خلقوها مستقلين عن الله جل وعلا، وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله وهي كسب العباد، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. يعني الله خلقنا وخلق أعمالنا التي نعملها، بمعنى أن الله أعطانا القدرة وأعطانا الإرادة، فنحن نعمل هذه الأشياء. هذا العمل الذي نعمله الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يمكن أن تنفذ لك مشيئة دون مشيئة الله عز وجل. وسنذكر لكم بعض المناظرة التي ذكرها عبد الجبار هذا مع أبو إسحاق الإسفرائيلي بعد قليل إن شاء الله. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله ولا يخرج شيء عن مشيئته في هذا الكون، لا يمكن أن يحدث شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو رزق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. مشيئته شاملة وإرادته شاملة، وكل شيء بإرادته ومشيئته، لا كما تقوله المعتزلة: إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا وليس لله فيها أي تدخل، لكونهم هم الذين يخلقون أفعالهم، فيصفون الله جل وعلا بالعجز ويعطلونه عن الخلق والفعل ويجعلون معه خالقا غيره. يعني ما هو خالق، جعلوا معه خالقين. المعتزلة لا يظن بعض الإخوان أن الفكر هذا ذهب، لأن المعتزلة الذين كانوا في زمن الإمام أحمد والمناظرة صارت بينهم عند المأمون والمعتصم أنهم انتهوا، هم ماتوا أولئك، ولكن الأفكار ما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر. وقد ذكرنا لكم أن هناك من هو على قيد الحياة يؤلف ويكتب رسائل في هذا الباب، ويقول أن العباد يخلقون أفعالهم، وينكر الصفات ويقول لو وصفنا الله عز وجل بهذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، ويقول بتخليد العصاة في النار، أي بكلام الخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضوان الله عليهم، وبدل أن يتلمذوا ويجلسوا عند الصحابة كفروهم، لأن المفروض أنهم يجلسوا عند الصحابة رضوان الله عليهم ويدرسوا عليهم ويسمعوا منهم، لكن أخذوا بالمنهج الذي ذكر عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، قال: إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. يعني يتكلم عن الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم يقرون القرآن لا يتجاوز حناجرهم لأنهم لا يفقهون فيه شيئا. هؤلاء يحكمون على المسلمين ويكفرونهم بارتكاب المعاصي. هؤلاء المعتزلة كما قلنا ما زالوا على قيد الحياة، يعني أفكارهم منتشرة، كتبهم منتشرة بين طلاب العلم، ويدعون إلى هذا المذهب الباطل الفاسد. نعم. وعلى نقيضهم الجبرية الذين يقولون إن العباد ليس لهم أفعال، إنما هي أفعال الله يحركهم فيها كما تحرك الآلة، ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فهم على النقيض من المعتزلة. يعني هذه طائفة تسمى الجبرية، والجبرية معناها يقولون أن العباد مجبورون على أفعالهم هذه، وأنه ليس لهم إرادة ولا قدرة، وإنما هم مثل الريشة يحركها الهواء. من يفعل هذا؟ يقول الذي يفعل هذا هو الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. الفعل هم يفعلون، والله عز وجل هو الذي يخلق، والله هو الخالق، وهم الفاعلون لأفعالهم هذه، والله لا يعاقب أحدا إلا على فعله. كون العباد مجبورين هذا تعطيل للشريعة الإسلامية كلها من أولها لآخرها، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الحدود، القصاص، هذه الحدود تكون على أمور يرتكبها المسلم. السارق حينما يسرق لماذا نقطع يده؟ الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا إذا كان مجبور كيف تقطع يده؟ لأنه مجبور حسب رأيهم. ولهذا يذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الفكرة هذه قديمة، أن شخصا يعني سرق وقال أنه مجبور يعني على هذا العمل، قال: وأنا مجبور أقطع يدك، يعني أنت مجبور كما تدعي وترتكب هذه المعصية، وأنا أيضا مجبور أني أنفذ فيك الحد. إذن هذه المعاصي التي يرتكبها المسلم هو يرتكبها بقدرته بإرادته باختياره. فإذا قلنا العبد مجبور، معنى ذلك أي واحد يقتل إنسان ما يمكن تقتله لأنه مجبور. من القاتل؟ يقول الله عز وجل هو القاتل. وهذا الكلام كلام فاسد، العقول ما تقبله، فالعقول والفطر تخالف هذا، والنصوص من الكتاب والسنة تخالف هذا الفكر. فالعبد مختار، ولكن لا يفعل شيئا إلا إذا شاء الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون للعبد قدرة وإرادة، ويثبتون على أن هذه القدرة والإرادة لا يمكن أن ينفذها إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك منه. نعم. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال العباد، وغلوا في نفي أفعال في إثبات أفعال الله. الشبهة ما هي عند هؤلاء؟ الشبهة عند أولئك في قول بخلق أفعال العباد على أن الله إذا خلقها ثم عاقبهم عليها فهو ظالم، تعالى الله عن ذلك. ولهذا سموا أنفسهم أهل العدل، يعني من أصولهم الخمسة العدل. وهؤلاء يريدون أن ينفوا عن الإنسان كل شيء حتى يأتوا بالتوحيد الخالص، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء، ولا شك هو الفاعل، بمعنى هو الخالق وهو المقدر. فهم يريدون، شبهتهم التي أوردوها على هؤلاء أننا لو أثبتنا لهم أفعالا فمعنى ذلك هؤلاء يشاركون الله عز وجل. إذن أولئك في جانب وهؤلاء في جانب، وكلهم مخالفون للصواب من الكتاب والسنة. نعم. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله، وغلوا في نفي أفعال العباد، وقالوا العباد ليس لهم أفعال، فهم غلوا في إثبات وغلوا في نفي. والقدرية والمعتزلة على العكس غلوا في إثبات أفعال العباد، فهم على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر كما يشاء وكما يريد، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، فلهم مشيئة ولهم إرادة لا كما تقوله الجهمية الجبرية، ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة، وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، وقوله إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والعقاب والثواب إنما هو على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. يعني الله عز وجل يعاقب العبد ويثيبه، إن عمل صالحا أثابه على عمله هذا، وإن عمل خلاف ذلك عاقبه على ذلك العمل. إذن هذا العقاب وهذا الثواب من الله عز وجل على الأعمال التي يعملها هؤلاء. ثم القاعدة المعروفة المتفق عليها على أن الإنسان ما دام عقله موجودا فهو مكلف، بمعنى أنت أقدمت على هذه الجريمة إذا كان قتلا أو سرقة أو زنا أو أي معصية من المعاصي، أقدمت عليها وأنت تعقل وأنت تفهم ذلك، فأنت تعاقب عليها. إذن يعاقب على ذلك. ولهذا إذا رفع العقل وأصبح مجنونا رفع عنه القلم، المجنون والصغير والنائم يرفع عنه القلم، أما العاقل البالغ القادر هو الذي يعاقب. كلامه كما قلنا لو طبق لمعنى أو لعملنا أو لقلنا بإبطال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. قال حفظه الله تعالى والعقاب والثواب إنما هو على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، يعذبون بالمعاصي لأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم، وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد عنها وهم منهيون عنها، فهم أقدموا عليها باختيارهم فيعذبون على هذا. ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار كالمجنون والمكره والصغير والنائم لا يؤاخذ، لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة. أما العاقل البالغ فهذا يؤاخذ على أفعاله لأنه يستطيع الفعل والترك، الله أعطاه الإمكانية لهذا وهذا، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يزني في آن واحد، فهو يستطيع هذا وهذا، فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة آجره الله جل وعلا، وإن عكس وأتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على أفعاله وعلى إرادته. إذن هم يقولون لا يشاء المعاصي من العباد. نذكر لكم هذه المناظرة التي حدثت بين عبد الجبار القاضي المعتزلي وبين أبو إسحاق الإسفرائيني. يقول في شرح الطحاوي في التعليق على كلام هؤلاء، يقول: دخل عبد الجبار الهمداني، هو من همدان وهو يسمى القاضي، يعني لقبه بالقاضي لأنه عنده علم لكن علمه ضل فيه، أحد شيوخ المعتزلة، على الصاحب بن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرائيني أحد أئمة أهل السنة. فلما رأى، يعني عبد الجبار رأى الأستاذ، هو يلقب بالأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، قال هذه الكلمة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. إيش معنى هذا؟ يعني سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنه لا يخلق المعاصي. فقال الأستاذ ردا عليه فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي له عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هم يقولون الله عز وجل لا يشاء المعاصي وأنها لا تدخل في مشيئته، فيقول: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ لأن المعصية موجودة، الإنسان يعصو، لكن هل عصى وهذه المعصية التي ارتكبها وهي مقدرة عليه بمشيئة الله، أو عن عملها غصبا عن الله عز وجل؟ يقول هذه العبارة كما تسمعون، قال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني ترتكب المعصية قهرا على الله عز وجل؟ فقال القاضي أيضا: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردع أحسن إلي أم أشاء؟ يعني يقول: أرأيت إن حكم علي بهذا العمل أن أرتكبه ثم يعاقبني عليه، هل أحسن إلي أو أساء إلي؟ نسمع هذا الجواب. فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهز القاضي عبد الجبار، هذه أفكارهم وشبههم التي يلقونها على الناس. فالله عز وجل هو الخالق الرازق المحي المميت، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ولا يعمل أي عبد من العباد شيئا إلا بإرادته ومشيئته. الله عز وجل قدر عليه ذلك العمل وجعل له القدرة التي يستطيع أن يقوم بذلك العمل، وأعطاه العقل وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب حتى يتبين للناس الحق من الباطل. كل واحد منا يعرف أن هذه نار وهذا ماء، إذا دخلت في النار أحرقتك، كل واحد يعرف ذلك، حتى الصغار يعرفون هذا. إذن كون الإنسان يقدم على المعصية هو أقدم عليها بقدرته وإرادته، كونه يخلقها دون الله عز وجل هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو الذي قدر ذلك وهو أراده. ولهذا جاء في آخر الكلام كلام المؤلف: ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. ليس لأحد أن يحيد عن القدر الذي قدره الله عز وجل عليه، سواء كان له. ولهذا في الحديث الصحيح أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأتي الملك لينفخ الروح في تلك النطفة حينما تخلق، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كل واحد منا هذه الأمور كلها جاهزة، يعني مكتوب الرزق ومكتوب الأجل ومكتوب السعادة أو الشقاوة. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: ففيما العمل ما دام هذا الشيء مفروغ منه؟ لأنهم يقولون: هل نعمل في شيء مستأنف أو في شيء مفروغ منه؟ فقال الرسول: بل في شيء فرغ منه. قالوا: إذن فما هي العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله يقول في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير، قرأوا القرآن، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن ما حد منا يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، هذا أمر أخفاه الله عز وجل عن العباد. وإلا لو كان الواحد يعرف أنه من أهل النار خلاص يروح يرتكب كل المعاصي لأنه رايح للنار، إذا عرف أنه من أهل الجنة كذلك يعمل ويعرف أنه رايح للجنة. لكن هذا أمر مخفي عن العباد، الله عز وجل أخفاه وابتلاهم على أن يعملوا. من عمل خيرا وأراد الله له الخير وقدر له الخير فسيناله، ومن كان بالعكس فكذلك سيناله. ولهذا هذا الحديث سبق أن ذكرنا تفسيره بالأمر الواقع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الجهاد في سبيل الله وجاء رجل كافر مشرك فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أقاتل؟ أسلم أو أقاتل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أولا ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل فقتل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عن هذا الرجل عمل يسيرا وأصبح من أهل الجنة. كيف يعني؟ ما عمل شيء إلا الجهاد، تشهد لله بالوحدانية ثم قاتل فقتل شهيدا، والشهيد من أهل الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. هذا كان مشرك، كان كافرا. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قريب الوقت يموت فيكون أهل النار، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه أنه سعيد وليس شقي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل لم يعمل شيئا إلا أنه دخل المعركة بعد أن دخل في التوحيد وأسلم لله عز وجل وقتل شهيدا، لم يعمل كثيرا وإنما عمل قليلا ولكن سبق عليه الكتاب. شخص آخر أيضا في نفس معركة كان يقتل في الكفار، يعني يقتل قتلا ذريعا في الكفار، فقال واحد من الناس ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل اليوم واحد عمل طيب مثل فلان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فتعجبوا كيف يقتل في المشركين ويكون من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر بماذا يختم له. فصار يتابعه وهو مع المشركين يضرب في هذا ويضرب في هذا وهم يضربون فيه بالرماح وبالسيوف حتى أثخنت الجراحة، يعني أصبح جسمه كله مهلهل، لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. وهذا شيء معروف عندهم أن من قتل نفسه فهو في النار، كما جاء في الحديث صحيح مسلم من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو شرب سما فهو يتحسى سمه ذلك أو يجأ بحديدته في بطنه في نار جهنم، يعني قاتل نفسه هذا في النار. ولهذا نقول للشباب المساكين الذين غرر بهم هؤلاء الذين لا خير فيهم ولا علم عندهم بل عندهم الجهل وظنوا أن هذا يسمى جهاد، فقالوا للشباب المساكين البس حزامك هذا واقتل هؤلاء وهو سيقتل والحر العين يستقبلونك. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر والله عز وجل في كتابه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم في القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. والرسول يقول من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يتوجأ بها. هذا قول الرسول وهذا قول الله عز وجل في كتابه. لكن هؤلاء المغرضون حالوا بين الشباب وبين العلماء، لأنهم يعرفون إذا جاء الشباب إلى العلماء وجلسوا عندهم سمعوا منهم هذا التوجيه، سمعوا منهم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبطل كيدهم ويتركون ما عندهم. لكن قالوا لا، هؤلاء العلماء أصحاب كراسي و يعني خدام للحكام فأنتم لا تقربوهم، فكفروا العلماء حتى يحولون بينهم وبين الشباب. هذا المنهج موجود في زمن الخوارج الأوائل، بدل ما يجلسوا عند الصحابة ويدرسوا عليهم ويتفقهوا عليهم ماذا صنعوا؟ كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا الفكر أصله من اليهود، هذا الفكر أصل من عبد الله بن سبأ. فاليهود هم الذين يخططون للقضاء على الإسلام من حين ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وجدوا الغوغاء الذين يقبلون كلامهم وأفكارهم. ولهذا عبد الله بن سبأ طاف البلاد كلها، عبد الله بن سبأ يهودي من اليمن من حمير، دخل في الإسلام وتمسح بأهل البيت وادعى الوصية لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة يعني اغتصبوا منه الخلافة، ثم ذهب إلى مصر وذهب إلى الشام وذهب إلى العراق يؤلب على عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى جاء بالجيش الذي جاء بهم. ولهذا يقول أبو صاحب الرد على الرافضة أبو نعيم، يقول الذين قتلوا عمر أهل مصر ولم يقتله أهل بدر، الذين جاءوا قتلوا عثمان بن عفان، يعني لا يظن المصريين، هنا نتكلم عن المصريين هؤلاء أنهم قتلوا، إنما هو يقول ألب عليه هؤلاء الرعاع فجاءوا وحملوا على عثمان بن عفان وادعوا عليه أنه غير وبدل وحاصره في داره وقتلوه مظلوما. ولهذا اعترفوا أنهم هم الذين قتلوا عثمان بن عفان حينما جاء الصلح بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية. ولهذا قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو القائد قائد الجيش، إن لم تعيد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هؤلاء يعترفون أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، يقول أما تعيدوا ولا نعملك مثل ما عملنا بعثمان بن عفان. يرجع طلاب العلم لكتاب الملل والنحل للشهرستاني يجدون هذا الكلام. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء هم الذين رتبوا هذه الأفكار وما زالوا يحوكوها في العالم إلى قيام الساعة، كما أخبر الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا. لكن المشكلة ما هي منهم فقط، المشكلة ممن يتلقى منهم هذه الأفكار وينفذها على المسلمين. إذن القدر المحتوم الذي قدر على الإنسان لا يخرج عنه. وسمعنا هذين المثالين حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام هما في الصحيح. الحديث الأول في كتابة ما قدر للإنسان وهو نطفة في بطن أمه، كتابة الرزق والأجل والشقاوة أو السعادة، وتطبيقها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين الرجل الذي كان كافرا ثم دخل في الإسلام وقاتل وقتل في نفس اللحظة، ورسول عليه الصلاة والسلام فسر ذلك إن أحدكم ليعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، مثل هذا الرجل الذي أسلم ثم قاتل فقتل. الرجل الثاني كان يعمل بعمل أهل الخير يقتل في الكفار، لكن سبق عليه الكتاب وهو أنه قتل نفسه، ومن قتل نفسه فجزاؤه كما قال الله عز وجل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من قتل نفسه فهو في النار. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول وهم كما قلنا ما زالوا موجودين، وهذه أفكار منتشرة بين الناس، وهذا التكفير الذي يصدر من هؤلاء الشباب للمسلمين جميعا إلا النادر الذي على فكرهم هو المسلم، والذي ليس على فكرهم فهذا هو من العصاة الذين يحكم عليهم بالكفر. والله عز وجل قد قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل عمل يرتكبه المسلم دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره، لأن الإنسان هو جعل لله شريكا، الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته ثم يجعل له شريكا، فالله عز وجل حرم على المشرك دخول الجنة. ولهذا قال بعض العلماء حينما تكلموا على قضية النار وجماعة ادعوا على أن النار تفنى، وأن جماعة قالوا أن ابن القيم قال بذلك، فبين في كتابه الوابل الصيب على أنه لا يقول بذلك، لأن أهل البدع دائما يلقون هذه الشبه على من يستطيعون أن يلبسوا عليه حتى يتكلموا في العلماء. فهو ذكر في الوابل الصيب قال الدور ثلاثة، الدور ثلاثة، الجنة هذه لا تفنى وأهلها باقون فيها أبد الآباد، والنار التي فيها الكفار المشركون بالله تبارك وتعالى والمنافقون النفاق الاعتقادي، هذه لا تفنى، باقية أبد الآباد. دار أخرى تسمى دار العصاة. العصاة من هم؟ المسلمون الذين ارتكبوا المعاصي. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة وكان في ليلة مقمرة، وقال له الرسول: تبقى في مكانك هذا لا تتحرك منه. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، ابتعد قليلا فجاءه الملك جبريل عليه السلام فبشره على أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول: وإن زنى وإن سرق؟ قالوا: إن زنى وإن سرق. كررها مرتين أو ثلاثة. يقول أبو ذر: أنا كنت أتردد، خشيت أن هذا الذي يتحدث مع الرسول عدو، فخشيت على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عندي أمر من الرسول أني لا أتحرك من هذا المكان. والصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان، فقدم أمر الرسول على رأيه وعلى خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا، فصار أبو ذر يكررها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. حتى في الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث الناس يقول هذه العبارة: على رغم أنف أبي ذر. لكن ليس معنى أنه يدخل الجنة مباشرة المفتاح في يده ويأتي يدخل على طول، وإنما لا يخلد في النار فيعذب بقدر ذنبه إذا أراد الله أن يعذبه. ولهذا قال ابن القيم في هذه الدار التي تسمى دار العصاة، قال: هذه الدار يدخلها العصاة، يعني نار للعصاة. العصاة إذا طهروا ونقوا من معاصيهم دخلوا الجنة. ثم ضرب مثل للكافر وللمسلم العاصي، قال: الكافر لا يطهر، الكافر النار ما تطهره بخلاف العاصي، العاصي النار تطهره. ثم قال: انظر إلى الكلب نجس، لو دخل البحر غمشتاه في البحر تخرجوه هو نجس، ما يتغير نجاسته، ما يطهر بالبحر. يقول: لو دخلته في البحر يخرجه هو كما كان. أما العاصي يدخل النار والنار تطهره فيخرج وهو طاهر. ولهذا أخبر الله عز وجل عن أهل النار حينما يطلبون من الله أن يعودوا، الله يقول: ولو عادوا، ولو عادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني الكافر بعدما يدخل النار ويعاقب الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل أن يخرجه من النار، الله أخبر عنه أنه لو ذهب وخرج سيرجع لما كان عليه من الشرك والكفر. إذن الإمام ابن القيم بين هذا الكلام وقال على أن الكافر النار هذه لا تطهره مهما كان بخلاف العاصي. إذن التي تفنى هي النار المسمى بنار العصاة. طيب فاصل. قال حفظه الله تعالى: وقوله: وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره. كل هذا رد على المعتزلة القدرية. قال تعالى: فعال لما يريد، وقال: إن الله يفعل ما يشاء، وقال: كذلك يفعل الله ما يشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. قال الشارح حفظه الله تعالى: كذلك أيضا يؤمن الشيخ رحمه الله تعالى كما يؤمن أهل السنة والجماعة أنه لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن العبد يستطيع أن يفعل وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة. وأهل السنة يقولون إنه يقدر سبحانه وتعالى على العبد امتحانا وابتلاء لأجل أن يثيبه أو يعاقبه، وقد يقدر الأشياء على العبد عقوبة له، فالعبد يفعل الأسباب، والله جل وعلا يرتب على الأسباب نتائجها، فإن فعل أسبابا طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة، وإن فعل أسبابا محرمة رتب الله عليها نتيجة سيئة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من قبل العبد، والنتيجة من قبل الله سبحانه وتعالى. نسمع لهذه الآيات يعني واضحة في معناها. فأما من أعطى واتقى، الإعطاء الصدقة الزكاة، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني الإنسان يتقي الله عز وجل فيمتثل أمره ويجتنب نهيه. وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، ما ينكر الجنة ولا ينكر البعث. الله يقول فسنيسره لليسرى، الله عز وجل ييسر له هذه الطريق إلى الخير، لأنه هو عامل الأسباب، لما عمل السبب الله عز وجل يسر له ذلك. ثم يقول: وأما من بخل واستغنى، يعني بخل بما أوجبه الله عز وجل عليه واستغنى عن الله تبارك وتعالى، ثم كذب بالحسنى، كذب بالجنة، ما في جنة، فسنيسره للعسرى. الله عز وجل ييسر له طريق الشر التي هو سلكها. إذن الأسباب من العبد، والله عز وجل يقدر على تلك الأسباب التي عملها ما يستحقه، فإن عمل خيرا أثابه خيرا، وإن عمل شرا عاقبه بقدر ذنبه الذي يرتكبه. نعم. فالسبب من قبل العبد، والنتيجة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو يثيب أهل الطاعة وييسرهم لليسرى ويعينهم، ويعاقب أهل المعصية فيتركهم يتمكنون من هذه الأفعال عقوبة لهم، لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب نياتهم الخبيثة وبسبب تصرفاتهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. العبد هو المتسبب، والله يقدر عليه نتيجة لعمله هو ونيته هو، إما ثوابا وإما عقابا. ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبق التعليق على مثل هذا الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابة قالوا: ندع العمل ما دام شيء مفروغ منه. الله يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. والله عز وجل أخبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي سمعتم، أن النطفة لما تبلغ 120 ليلة يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الصحابة قالوا: خلاص ندع العمل ونتكل على الكتاب. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في واحد منا يعلم على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، كل واحد هذا الأمر مخفي عنه. ما عليك إلا أن تعمل، والله عز وجل ييسر لأهل الخير طرق الخير ولأهل الشر طرق الشر. من ارتكب الشر ارتكب المعاصي، فالله يعاقبه بذلك العمل الذي ارتكبه، وكذلك بالعكس. نعم. فأنزل الله هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يجوز للعبد أن يتوقف ويقول: إن كان قدر لي أن أصير في الجنة فأنا في الجنة، وإن كان مقدرا أنه في النار فإنه يصير في النار ولو لم يعمل. هذا لا يجوز، والعبد لا يطرد هذا في أفعاله. هل يجلس الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب ويقول: إن كان الله مقدرا للطعام فسيأتيني وأنا جالس، وسيأتيني الشراب وأنا جالس؟ لا يقول هذا. يقول هذا حتى العقول ما تقبله، الفطرة ما تقبل هذا. يعني لابد الإنسان أن يعمل. تبغى الجنة اعمل، تبغى الجنة تجنب المعاصي وعمل الطاعات. فهو يقول هذا حتى العقول ما تقبل مثل هذا. ما فيه واحد يقول: أنا أجلس ولا أبحث عن طعام ولا أمد يدي للطعام، إذا كان الله مقدر للطعام هذا سيأتينا خلص، يعني من نفسه الطعام يأتي. كذلك لا يمكن أن أبحث عن الشراب حتى أشرب الماء، هذا يأتيني، لأن هذا الكلام كل ما يقول عاقل. أصلا هذا الكلام ما يقوله عاقل، العقلاء ما يقبلون هذا الفكر الذي يقوله هؤلاء. نعم. قال حفظه الله تعالى: لا يقول هذا بل يقوم ويبحث إذا جاء عن الطعام، وإذا عطش يقوم ويبحث عن الماء، ولا يقول إذا كان الله مقدرا لي الطعام والشراب سيأتيني، لأن فطرته تقتضي أن يتحرك ويبحث. وهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الأعمال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني التوكل على الله في الدرجة الأولى، لأنك تعمل الشيء إذا لم يريد الله ذلك الشيء لا يمكن أن تتحصل عليه، ولكن لا بد أن تعمل، أنت اعمل وتوكل على الله. الرسول يقول: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح على الله عز وجل، لرزقكم كما يرزق الطير، طيور هذه الحيوانات. الطير يقول تغدو خماصا، يعني تغدو تسرح في الصباح تبحث عن الرزق، خماصا يعني بطونها خاوية، ثم أتي في المساء ترجع بطانا، الله عز وجل يرزقها. هؤلاء الطيور ما جلست في أوكارها وقالت الرزق يأتينا وإحنا جالسون هنا في أماكننا، وإنما ذهبت تبحث عن الرزق. فكذلك الإنسان في هذه الدنيا، كل واحد بفطرته وطبيعته أنه يبحث عن هذه الأعمال، فكيف يمكن الإنسان أن يدخل الجنة ولا يعمل؟ لا ينبغي مثل هذا، لابد أن يعمل ولابد أن يجتهد، يعمل أعمال الطاعات ويتجنب المعاصي. كما أنت في هذه الدنيا تبحث عن الرزق لابد أن تعمل، أما إذا جلست ولم تعمل فلا يأتيك الرزق. ولهذا قال بعض الصحابة: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء ينزل على الأرض. هذه الأرض تحتاج إنسان يروح يحرثها، إذا حرث وعمل واجتهد فيها يأتيه الرزق. والله عز وجل بين على أن هذا الحرث الذي يحرثه الإنسان ما هو إلا سبب. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أثبت لك الحرث، لكن هذا الزرع ما الذي ينبته؟ كل الذي عليك ألقيت الحب في هذه الأرض، هذا الحب من أنبته وجعله له أصول وله فروع؟ الفروع تطلع فوق والأصول تكون في الأرض، من الذي عمله؟ الله عز وجل. إذن أنت تعمل السبب والله عز وجل هو الذي يكمل ذلك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إنسان يريد ولد، يقول أنا ما أتزوج حصل ولد، من فين حصل ولد؟ لا يمكن إلا أن تعمل السبب. الله عز وجل خلق آدم من لا أب ولا أم، من تراب، خلق حواء من ضلع آدم، خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، أما بقية الخلق فمن ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل وخلقناكم من ذكر وأنثى. فمن أراد الأولاد يتزوج، ولكن هذا السبب. والله عز وجل يقول: ويجعل من يشاء عقيما، يمكن تتزوج الأولى والثانية والثالثة وأربع، ولكن إذا أراد الله عز وجل أن لا يعطيك شيء لا يعطيك، لكن أنت عملت السبب. فمن أراد الأولاد يتزوج، أن كتب الله له الأولاد فتحصل لأنه عمل السبب. أما شخص لا يتزوج ويجلس يقول أنا حصل أولاد من أين يأتون، إن كان يبغى يخطف أولاد الناس هذا شيء آخر. نعم. قال حفظه الله تعالى: لو أن إنسانا جاء وضربه أو قتل ابنه، فهل يسكت ويقول هذا قضاء وقدر أو يطلب الانتقام؟ الجواب: يطلب الانتقام. ولما لا يقول هذا قضاء وقدر ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب ولا يطالب بالانتقام؟ هذا دليل على أن الأشياء لها أسباب، وأن العبد مطلوب منه فعل الأسباب ولا يبقى بدون فعل الأسباب. الله ربط المسببات بالأسباب، حتى الطيور والحيوانات لا ترى هذا الرأي، لا تقعد في أوكارها وتقول سيأتيني الرزق وأنا في وكري، وهي طيور وحيوانات، بل تروح وتبحث عن الرزق، لأن الله فطرها على هذا، أنه لا يحصل لها شيء إلا بعمل وحركة وبحث. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه. الجبرية يعني كما عرفنا أن كلامهم فاسد، يعني أنت لو جئت الإنسان جبري يعتقد الجبر هذا موجود، لو جئت إليه وضربته ما هو قائل هذا قدر خلاص يتركك، لابد أن ينتقم لنفسه. فهذه الفطرة تخالف هذا المبدأ وهذه العقيدة التي فيها إبطال لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه المقولة خاسرة وكاذبة، وهي الاحتجاج بالقدر على ترك العمل، والمسلم مطلوب منه أن يعمل العمل الصالح، وإذا أذنب مطلوب منه التوبة، وعند القدرة على هذا فهو يقدر أن يفعل، وعنده القدرة على هذا فهو يقدر أن يفعل ويقدر أن يترك. أما إذا ترك العمل عجزا لم يؤاخذه الله، ولكن إن تركه كسلا فهو مؤاخذ على هذا لأنه مفرط. فهناك فرق بين عجز الكسل وبين العجز الذي هو عدم القدرة، فهذا العجز لا يؤاخذه الله عليه، ولكن إذا كسل فهذا يؤاخذه لأنه هو الذي فرط. ففطر العباد تقتضي هذا مع دلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وقوله لا محيد، أي لا مفر عن القدر المحدود، ولكن أنتم مأمورون بفعل الأسباب. أما خلق النتائج فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد تفعل ولا يحصل لك شيء لأن الله لم يقدر لك نتيجة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني القدر وما شاء فعل بعد أن تعمل الأسباب، يعني الأسباب مطلوبة منك. كما سبق قلنا الإنسان يريد يعني ولد لابد أن يتزوج، أما من يتزوج ويريد الأولاد من فين يحصل الأولاد؟ لأن الله جعل ذلك مربوط بهذه الأسباب. الرسول يقول احرص على ما ينفعك، يعني لا تضيع الأمور التي تنفعك، احرص عليها واستعن بالله، لأن ذلك لا يكون إلا بإذن الله عز وجل وبمشيئته، ولا تعجز عن العمل. يقول فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، يعني أنت أعمل السبب واحرص على ما ينفعك، ولكن إذا جاء القدر فعندك أن ذلك تسلم، لأن الإنسان قد يعمل كل الأسباب ولا يتحصل على الذي يريده. هذا الذي قد يصرف عنك قد يكون خيرا لك، لأن الله عز وجل هو أعلم بمصالحك منك. فالشاهد من هذا على أن الإنسان لا يعجز عن العمل، بل عليه أن يعمل الأسباب، ثم الله عز وجل هو الذي يكمل الأسباب. فكما ذكرنا في قضية الزواج، الله عز وجل يقول ويجعل من يشاء عقيما، يعني قد تتزوج تعمل السبب ولكن الله عز وجل ما أراد ذلك فهذا لا يتم. الصحابي الذي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جاء على راحلته وقال أعقلها أو أتوكل، كثير منكم يعرف الإبل يعرف الجمال، يقول أعقلها يعني أعمل لها عقال حتى لا تذهب أو أتوكل. الرسول قال أعقلها وتوكل، لأنك قد تعقلها وإذا لم يرد الله عز وجل ذلك قد تقطع العقال وتروح، لكن أنت أعقلها وتوكل على الله فهو الذي سيتم لك ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: أنت فعلت السبب، ومسألة حصول المقصود هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك، لأنك فعلت ما تستطيع وتؤمن بالقضاء والقدر وتقول لعل الله اختار لي ما هو أحسن، لأنه لو حصل لي المقصود فربما صار ضرر علي، فالله حبسه عني لمصلحتي ولا تكره ذلك. وقوله ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، كل الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.